السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين تعالى أن الكفار والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ، ولا ينفعهم نافع، ولا يشفع لهم عند الله شافع، وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا، وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل، وأن مثلها كمثل حرث أصابته ريح شديدة فيها صر أي برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب وإنما ظلموا أنفسهم. وهذه كقول تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الآيات: هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء يسرون إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين، فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة منهم، للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالا أي هم حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم، قد بلت البغضاء من كلامهم وفلتات ألسنتهم، وما تخفي صدورهم من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم، فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم. وأيضا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء أو بطانة؟ فقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم، فأنتم مستقيمون على أداء الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل، وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل قليل منه، فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم؟ فإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم. قال تعالى: قل موتوا بغيظكم، أي سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم وتموتون بغيظكم، فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون، إن الله عليم بذات الصدور. فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين، إن تمسسكم حسنة عز ونصر وعافية وخير تسؤهم، وإن تصبكم سيئة من إدارة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية يفرحوا بها. وهذا وصف العدو الشديدة عداوته، لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا، فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند قيام التقوى أنهم لا يضرونكم شيئا فلا تشكوا في حصول ذلك. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إلى آخر القصة. وذلك يوم أحد حين خرج صلى الله عليه وسلم المسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، فنزلهم صلى الله عليه وسلم منازلهم ورتبهم في مقاعدهم ونظمهم تنظيما عجيبا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في فنون السياسة والحرب كما كان كاملا في كل المقامات. والله سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وهم بنو سلمة وبنو حارثة، لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم ما عانهم وعصمهم من وقوع ما ضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من مصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر ليكونوا شاكرين لربهم ويخفف هذا، فقال: إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في عددكم وعددكم، فكانوا 300 و14 في قلة ظهر ورثاثة سلاح،